اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجأ لنا منك إلا إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما بقيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، نسألك مرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، أجرنا من النار. اللهم أعتق رقابنا جعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة العظيمة الشريفة أن تصلي على نبينا محمد وأن تغفر لنا وترحمنا. اللهم صل على نبينا محمد واغفر لنا وارحمنا وتب علينا وتجاوز عنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة الشريفة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فأطل في عمره على طاعتك في إيمان وصحة وحسن خلق، ومن كان منهم ميتا اللهم فأسبغ عليه شابي برحمتك، وافسح له في قبره مد بصره، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم أحينا على السنة وتوفنا عليها يا رب العالمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم من أراد بلادنا وأمننا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره وتدميره يا سميع الدعاء. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، لا نحصي ثناء عليك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى أزواجه وعلى بقية آله وصحابته أجمعين.